بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وهذا لا شك فيه، وذلك لأن الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والصبر عندنا أيها الأحبة قاعدة، إنما يكون عند الشدائد وعند المدلهمات وعند المصائب وعند الآلام، لكنك لا تقول للإنسان اصبر عشان تشرب ماء، اصبر تأكل طعامك، هذا كله محبب للنفس، لكني أقول اصبر حتى تشرب الدواء المر، واصبر على مشقة الطريق حتى تصل، واصبر على طلب العلم حتى يؤتيك الله علما. ولما ذكر المؤلف باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، الأصل أن الواجب على المسلم أن يؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره، وأن يسلم الإنسان لما قضاه الله وقدره، فإنما قضاه الله وقدره واقع لا محالة، والشقي من لا محاله. يعني بمثال بسيط، أنا جئت للدرس ثم بعد ذلك في أثناء الطريق صار حادث، صار بنشر، صار يعني مصيبة، فبعض الناس يلوم حالها: أنا كنت غلطان، المفروض أني ما جيت للدرس، قعدت في بيتنا، كان الحمد لله السيارة لا صدمت ولا شيء. يقال لك: الواجب عليك أن تصبر على قضاء الله وقدره. ومن اللطائف أيها الأحبة، الصبر يكون أيها الأحبة بالقلب، والجوارح تصبر، فصبر القلب الرضا بالقضاء والقدر، وصبر الجوارح أن لا يكون لطم خدود ولا شق جيوب، وصبر اللسان أن لا يكون الإنسان نائحا أو متسخطا على قضاء الله وقدره بلسانه. ولهذا كل من تجزع من القضاء والقدر فإن توحيده ناقص، وتسخط ينافي كمال التوحيد، وهذا لا شك فيه. إذا جئنا للصبر في اللغة، الصبر في اللغة هو الحبس والكف، فإذا قيل لك اصبر يعني احبس وكف عن هذا الشيء، لكن إذا جئ عن التعريف الاصطلاحي هو الصبر، وهو حبس النفس عن الجزع والتسخط والتشكي، سواء كان باللسان أو بالجوارح، فيشمل عموم هذه. فإن الإنسان إذا خالف الصبر لطم خده وناح بنياحة الجاهلية ثم شق جيبه وغيره. من اللطائف أيها الأحبة أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا بد أن يبتلى، ليس أحد يعيش في الوجود لا يصاب بالبلاء والفتنة والمصيبة. ولهذا قيل عن الدنيا: جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأنكاد. ما يمكن أبدا، حتى ولو كان ملكا أو أميرا أو ثريا أو مسؤولا، لا بد أن تأتيه المصائب والبلايا، سواء كان في نفسه أو في ذريته أو فيما حوله في ماله وتجارته وغير ذلك. هنا أنبه على مسألة: عندما تنزل المصيبة الواجب علينا أن نسارع لأمرين، وهذا كثير أقول أيها الأحبة، قليل عندنا. حادث: صدمك أحد من الوراء، قطع إشارة وصدم سيارتك، أول ما تسمع الصدم قل: إنا لله وإنا إليه راجعون. كررها مرتين ثلاث أربع خمس، سبحان الله حرارة المصيبة تبدأ تهدأ. ثم سارع، وهذه قليل عندنا، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. طلعنا كمثال بسيط الآن من المسجد، وجدت السيارة مصدوم الرفرف أو الشنطة أو بنشرت، ما الواجب علي؟ أن أقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم يقول الحمد لله على قضاء الله وقدره. وما أجمل أن يقول الإنسان قدر الله وما شاء فعل، لأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما شاء الله كائن لا محالة، يعني لا يمكن، والشقي هو من لا محالة، يعني من يلوم حاله لماذا أنا فعلت ولماذا أنا أتيت ولماذا كذا، يقول لك لا تلوم اصبر. من اللطائف إن الإنسان عندما يبتلى فإن الواجب عليه أن يصبر، والصبر أن لا يكثر باللسان والقول وغيره، قال لك يعني تهدأ نفسك في المصيبة والبلاء، وهذا من توفيق الله تعالى للإنسان أن يرزق الصبر. وليس كل إنسان يصبر أيها الأحبة، قد لا نتسخط باللسان برفعه لكن يبقى القلب فيه حرقة كبيرة جدا، ولهذا احبس، يعني بمعنى ادفع هذه المصيبة بأمور. الأول أن نحمد الله أنها لم تكن في الدين، ولو كانت المصيبة في الدين خسرت الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين نعوذ بالله. الأمر الثاني أنها لم تكن أكبر منها، أنا طلعت الرفرف تقدمت شوي حادث وجه المكينة والمكينة رايحة، تقول الحمد لله أنا أحسن. إذا كنت حزين على ما أصبت فمن يصاب بأكبر وأكبر ما يكون حاله، فقل الحمد لله أنها لم تكن أكبر. الأمر الثالث وهو مهم جدا أنك تؤجر على الصبر، أما التجزع والتسخط فإنه يذهب عليك، بمعنى إيش؟ يذهب عليك أجره كلية، يعني كأنك تعترض على قضاء الله وقدره، والواجب على الإنسان ألا يعترض على القضاء والقدر، وإنما يرضى بما قضاه الله وقدره في ذلك. الآن هنا أيها الأحبة في قضية الصبر، وهذا قد قالها عمر بن الخطاب، أنني ما أصبت بمصيبة إلا نظرت فيها ثلاثة أشياء التي ذكرناها، لم تكن في الدين، لم تكن أكبر منها، أنني أؤجر عليها عندما أصاب. ذكر المؤلف، ولا ندخل في الصبر وما يتعلق به، لا، ذكر الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله عز وجل، الله فعال لما يريد. عندما نسأل أنفسنا أيها الإخوة ما نصاب به من الابتلاءات، الله قدره، الله الذي كتبه، الله الذي أراده سبحانه وتعالى. طيب ما الواجب؟ إذا كنت مؤمنا فإن الله يهدي قلبك للصبر والاحتساب والرضا بالقضاء والقدر، وتكون مستريح عندما تبتلى. سبحان الله، في بعض الأحيان أرى عجب، أقوام يصابون بأمراض على اختلافها، قد تكون الأمراض كبيرة جدا، وعندما تزوره قلبك فيه جزع من هول المرض والمصيبة، وتأتي إليه وسبحان الله كأنه هو الذي يسليك أنت، ما كأنه ابتلي بشيء، فيصبح واعظا لمن حوله ومذكرا لهم بنعم الله عليهم. وبعضهم يقول كم لله علي من نعم، فإذا ابتليت مرة فإن نعم الله تترى علي متوالية. طيب، والنتيجة الاسترجاع والدعاء. ولهذا الهداية هنا يقصد بها أن يرزقه الله الصبر. وذكر قول علقمة في التفسير، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولا شك أن المسلم مأمور بالرضا والتسليم، لا تتسخط، لا تتجزع، وإنما قل اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هنا لما جاءت الآن ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الصبر يعتبر من أعمال القلوب وجعل إيش؟ جزءا من الإيمان. والأعمال القلوب والأعمال داخلة في مسمى الإيمان. سبحان الله، لما قال الله يهدي قلبه يهديه لأي شيء؟ يعرف السنة في المصائب، ويهديه الله عز وجل كذلك ثانيا الصبر على أقدار الله، ويهديه كذلك أنه يرتبط بالقضاء والقدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. جاء في حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهما كفر، يجب أن نعلم أن هذا الحديث إنما هو من باب الإخبار وليس من باب الإقرار. إيش معنى من باب الإخبار؟ أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأمة ستفعل، لكن لا يأتي الإنسان يفعلها ويقول هذا حديث الرسول يدل على أننا سنفعلها فلا مانع أن نفعل، لا. ثم الأمر الثاني، ذكرها هنا هو ذكر الذم وليس مدحا، فكل من وقعت فيه هذه الصفتان فإنه مذموم لا محالة. ما الدليل على أنه مذموم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هاتان الخصلتان من الكفر وليست من الإيمان. ويعطينا فائدة، الكفر هنا يقصد به الكفر العملي وليس كفرا أكبر، وإنما كفر أصغر. ولا تخرج صاحبها من الملة، وإنما يجتمع الإيمان والكفر في الفاسق، لكن لا يجتمع الكفر الأكبر مع الإيمان أبدا، لأنه يخرج الإنسان من الإيمان بالكلية. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هما بهما كفر، هذا من باب التنفير. وهنا نستفيد فائدة أيها الإخوة، كل خصلة تميز بها الكفار لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يفعلها، وكل ما تميز به الكفار أيا كان، في بعض الأحيان يتميزون بقصات، بأساور، بقلائد، بقروط إلى غيره، ليس هذا من هدي أهل الإيمان، ولا يجوز للمسلم إطلاقا أن يقتدي بهم، لأنها من شعار وأعمال الكفار وليست من أعمال أهل الإيمان. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان، الطعن في الأنساب، طعن يدخل معناه تنقص، العيب، الازدراء، الاستعلاء على الناس، الارتفاع، هذا في الإسلام عندنا لا يوجد إطلاقا. والسبب إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا منهج الإسلام، قد ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كلكم لآدم وآدم من تراب. بمعنى إيش؟ كل هؤلاء على اختلاف قبائلهم ومناطقهم وبلدانهم وأعراقهم وأنسابهم، كلهم من التراب، ما في شخصية نزلت ذهب شخصية جاية تراب، لا، كلهم لآدم، وكلهم أبوهم آدم وأمهم حواء. فإذا جئت للناس على اختلاف الألوان والأعراق، ما في أحد يقول والله يا أخي هذا لونه ما هو من وهذا كذا، لا، هنا جاءت النصوص تعطيك قواعد كلية، وجاء النص الصريح: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، إيش؟ لتعارفوا، لم يقل لتفاخروا، ولم يكن التفاخر. ولما جاء الصحابة يسألون آخر الحديث ولعلي ذكرته لكم، قال النبي: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم، كلهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني معنى إيش؟ سلسلة أنبياء في هذا الشيء، ويدل على أن هؤلاء هذا هو الكريم. وهذا يعطي أن الطعن يعني تنقص الناس في أنسابهم هو من أعمال الجاهلية، وليس من الإسلام. ولما قال أبو ذر رضي الله عنه لغلام عنده يا ابن السوداء قال الرسول عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. جاء في بعض الروايات أو بعض الكتب السير قال يا رسول الله وعلى قدمي في الإسلام؟ قال وعلى قدمك في الإسلام إنك امرؤ فيك جاهلية. قالوا أن أبا ذر جاء يعتذر منه حيث أنه تكلم فيه وطعن. هنا الآن قد يكون من ضمن الطعن أيها الأحبة سواء في الأنساب أو يدخل فيه الانتماءات. الآن طعن انتماء لمنطقة أو نسمي للغة أو لعرق أو لغيره، كل هذا لا يجوز عندنا في الإسلام إطلاقا. فما يأتينا ما عندنا مناطق شعب الله المختار، ما عندنا هذه. الناس سواسية، البلدان والأماكن لا تزيد الناس أسميه صلاحا وتقوى، وإنما الذي يزيد الناس هو الإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والنياحة على الميت. النياحة هي رفع الصوت، يعني بمعنى أن يبكي الإنسان بصوت مرتفع. وذلك وتلك النياحة دائما يكون معها ذكر شيء من خصال الميت فيندب. والنياحة قد تكون مع نسمي ضرب خدود أو شق جيوب، كل هذا لا يجوز شرعا. وذلك لأن النياحة فيها تسخط على قضاء الله وقدره، ولا يجوز للمسلم أن يتسخط على القدر. فالبكاء لا يعيد الميت، ولو بكي عليه 1000 سنة لا يعود مرة أخرى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الله ليعذب الميت ببكاء أهله عليه، فمن يحب ميته لا ينوح عليه. لكن ننبه على مسألة، ليس معناها أن الإنسان لا تذرف عينه بالدمع ولا أنه يخرج منه صوتا خفيفا، لكن إذا بدأ الصراخ ورفع الصوت هذا الذي يقال له اتق الله، لا تعذب ميتك بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر وكان بيديه ابنه إبراهيم ذرفت عيناه بالدمع صلى الله عليه وسلم وبكى. قال الصحابة يا رسول الله كيف؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. والرحمة التي تكون في القلب لا إشكال فيها، الإشكال هو في رفع الصوت بالبكاء وشدته. ويدلنا أيها الأحبة على أن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ بأعمال الجاهلية ولا خلالها، ولا كذلك بأعمال الكفار ولا صفاته أخلاقهم، ولا كذلك اليهود والنصارى أهل الكتاب، ولا كذلك الكفار. ومن اللطائف لما قال النبي هما بهما كفر، هنا قال العلماء أنه يمكن أن يسمى شعب الكفر كفرا، فالشعبة وإن كانت شعبة واحدة فإنه يكون كفرا، لكن هذا الكفر لا يخرج من الملة، وإنما قد يغفر الله لصاحبه وهو تحت المشيئة. لا شك أنه الحديث يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يطعن في نسب أحد، ولا كذلك يجوز له أن ينوح، والواجب الصبر على قضاء الله وقدره. جاء في حديث في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود مرفوعا قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. عندنا قاعدة، كل حديث فيه ليس منا فمعناه أنه من الكبائر، وهذه من أحاديث الوعيد التي قلت لكم قاعدة في أحاديث الوعيد أنها تجرى على ظاهرها. ليس منا يقالك انتبه، إذا وجدت أحدا يضرب خده أو يشق جيبه أو دعا بدعوى الجاهلية فتقول له إيش؟ اتق الله، فإن الرسول حذرك وقال ليس منا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منك بهذه، وأنه ليس من أمته من يكون بهذه الصفات. ذكر ضرب الخدود لأن الناس عادة يكون عندهم مثل هذا الفعل، خاصة عندما تكون مصيبة يضرب، يعني من شدة الهول ما يدري، بدلا من أن يدعو للميت صار إيش؟ يؤذي نفسه بالضرب فيضرب خدوده بسبب ذلك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا وشق الجيوب، وغالبا يشق عند المصائب، وكانت العرب عندها ما يسمى بالنذير العريان. إذا أراد الإنسان أن يخبر الناس بهول مصيبة جاء لمجمعهم شق جيبه، فالناس يقولون ماذا حدث؟ قد يخبرهم بجيش قد قدم، أو يخبرهم بمصيبة ستنزل، وهذا الآن عندما جاءته المصيبة شق جيبه، وهذا لا يجوز. ودعا بدعوى الجاهلية. لا شك أن دعوى الجاهلية منها ماذا؟ الندب على الميت، ندب على الميت، ذكر أموره وغيره، والدعاء بالويل والثبور. يعني بعض الناس مع نعوذ بالله عندما تنزل به مصيبة يبدأ يدعو على نفسه، يا أنا الذي ليتني مت، وأنا وأنا. نقول لا تدعو، أدعو للميت وادعو لنفسك، فلماذا تدعو بدعوى الجاهلية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه توعد من وجدت فيه هذه الخصال. هذه الخصال هي من الأمور الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا اثنتان في الناس هما بهما كفر. وكأنها قاعدة أيها الإخوة، لما قال دعا بدعوى الجاهلية، كل ما كان من عمل الجاهلية فإنه يجب تركه، كل ما كان من عمل الجاهلية فإنه يجب تركه. ويدخل فيه أيها الأحبة على وجه العموم معاني كثيرة في دعوى الجاهلية، كذلك كل ما كان من نسميه من صفات النصارى أو اليهود أو أهل الكتاب أو خصائصهم يجب علينا أن نخالفهم، لأننا نتميز بالإسلام، قد عوضنا الله بالإسلام بدلا من هذه الجاهليات التي توجد في الناس. حديث أنس بن مالك قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. عظم الجزاء يعني كأنها قاعدة، كلما اشتد بلاؤك ماذا؟ عظم أجرك، هذه قاعدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل ثم الأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. ولذلك عندما تتأمل ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع البلاء تتعجب بأبي وأمي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من قبل رحم الله موسى أوذي أكثر من ذلك فصبر. بعض من الناس أيها الأحبة عندما يبتلى تجد أنه يتسخط، فيقول ليش أنا الذي أبتلى وغيري ما أبتلي؟ ليه أنا الذي يطول بلائي وغيري لا يطول؟ لماذا أنا الذي يشتد علي الأمر وأنا على صلاح وحب وخير ويعني حضور دروس وغيري يشتد؟ نقول عظم البلاء الجزاء مع عظم البلاء. الآن عندنا أيها الأحبة، لما كان هذا لماذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليعطيك بشارة، بشارة بأي شيء؟ أنه مهما اشتد عليك البلاء والمرض والمصيبة سبحان الله فالله يعطيك أجرا أعظم. سبحان الله، عندما تتأمل كمثال لطيف مشايخنا الكبار رحمهم الله وغفر لهم وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، يعني ابن باز مات بالسرطان، والشيخ ابن عثيمين مات بالسرطان، وتجد عجب، يعني لو تتأمل ماذا قدموا للإسلام من علم ومن فتوى ومن دعوة ومن نصح ومن ومن ومن، ومع ذلك جاءتهم هذه الأمراض وابتلوا بها واشتدت عليهم، ولكن أراد لعل ذلك أراد الله أن يرفع درجاتهم في الدنيا وفي الآخرة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي وليس عليه، يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، ابتلاه. وجاء في الأثر كذلك إن الرجل لتكون له منزلة في الدنيا في الجنة، له منزلة في الجنة ما يبلغها بكثرة صيام ولا صلاة ولا غيره، وإنما بشيء يصيبه الله به. طيب وإذا أصيب يرفع ويكفر ويعتلي منزلته في الدنيا والآخرة. فلا نحزن عندما يبتلى أحد، وإنما نقول نسأل الله أن يجعله كفارة ورفعة منزلة. ولهذا جاء بالبشرى الثانية أيها الإخوة: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ومن اللطائف جاءت بصيغة الجمع: حب قوما ابتلاهم، فيدل على أن الفرد قد يبتلى كما أن الجماعة قد تبتلى. لكن أعطينا قاعدة: من رضي فله الرضا. ودلنا على أن الناس في حال الابتلاء على قسمين: إما راض أو ساخط. فإن من رضي فإن الله يرضى عنه، وإذا رضي الله عن العبد فلا تسأل ماذا سيكون له من الدرجات. ولهذا جاء في الحديث: لما يدخل أهل الجنة الجنة ويأتون الزيارة يقال: إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم؟ قالوا: بلى. ثم يقول الرب: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فما أعطوا شيئا أعظم من ذلك. ولهذا نسأل الله أن يرضى عنا وأن يرضينا سبحانه. ولهذا جاءت النصوص: رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهنا جاء هنا: من رضي فله الرضا، والعكس: من سخط فله السخط. السخط الجزع، وربما نقول الكراهية وعدم الرضا بما قضاه الله وقدره، يكون العجز يعني العقوبة. وهذا دليل على أن الجزاء من جنس العمل، فمن رضي أعطي رضا ومن سخط أعطي سخط. ونعوذ بالله أن نكون ممن يتسخط على قضاء الله وقدره. ولا شك أن هنا نثبت الآن: الله له صفة المحبة، فإن الله إذا أحب قوما، فنثبتها وهي من صفاته الفعلية. وكذلك نقول أن الابتلاء ليس دليلا على بغض الله لهؤلاء أو كراهيتهم، وليس دليل الابتلاء على أنه عقوبة عليهم، وإنما ثوابا وأجرا من عند الله عز وجل. ويعطينا أيها الإخوة يعني من اللطائف: الله حكيم حيث يبتلي من شاء. وربما بعض من الناس ما يبتلى بشيء، لله في ذلك حكمة. فأقوام يبتلون لترفع درجاتهم، وآخرون لا يبتلون ليقدموا على الله بسيئاتهم، وهو أعلم سبحانه وتعالى في ذلك. ولا شك أن المسلم يجب عليه أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن الإنسان قد يكره الشيء طبيعته، وقد يكون خيرا له في الدنيا والآخرة. نحن ما في منا أحد يحب أن يصاب بحادث، ولا كذلك أن يصاب بمرض، ولا كذلك أن يبتلى بسوء. كل نتمنى الصحة والعافية وغيره. لكني كنت أعجب، قيل إن بعض السلف إذا مضى عليه شهرا أو أسبوعا لم يصب بسوء بكى. قالوا له: وما يبكيك؟ قال: لو كان إيماني قويا لزاد البلاء علي. لكن لا يسأل الإنسان ربه أن يبتلي، لا تتمنى هذا الشيء، وإنما إذا ابتلي الإنسان فإن الواجب عليه أن يصبر ويرضى بذلك. قال هنا بعده: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره. مقصود هذا الحديث لا شك يعني تعجيل العقوبة، قد يكون بالأمراض، قد يكون بالمصائب، قد يكون بخسارة، قد يكون يعني من العقوبة أن تسمع ما يسوء بعض الأحيان تمشي في الطريق. هذا ذكرها الإمام ابن القيم وهي من اللطائف، وهذا منهج السلف، لكن نحن نزكي أنفسنا دائما. خرج أحد السلف والصالحين يوما إلى السوق، فلقي رجلا فسبه أمام الناس وشتمه، قال: فلم يرد عليه شيء، ورجع إلى بيته ثم صلى ركعتين، وكان في سجوده يقول: اللهم إني أسألك أن تتوب علي بذنب الذي صلت هذا الرجل علي، يعني ما صلته علي إلا عندي ذنوب لكني لا أعرفه، فارزقني يعني توبة منه. وهذا يدل على أن إيش؟ ما يزكي نفسه. نحن إذا جاءنا شخص ولف عليك ولا طلع عليك ولا كذا نسب ونلحق له هذا خاصم، لا لا لا ما تحتاج هذا، فتش. وكان أحد السلف يقول يعني عندما أبتلى بأي نوع من الابتلاء أفتش في يومي فأرى أن عندي ذنبا، قد يكون غيبة، قد يكون نميمة، قد يكون نظرة ليست يعني نظرة محرمة، قد يكون احتقار، إلى غير أنواع هذا كثير. ولا نزكي أنفسنا، مصيبتنا أن نقول نحن شعب الله المختار، نحن صفوة الخلق، نحن طلاب العلم، نحن طلاب الحلقات، نحن كذا، كأن لا نفعل شيئا أبدا. وعندما نبتلى نتضجر: ليه هذا فاجر وربما فاسق ما في شيء وأنا صاحب المصائب والابتلاء؟ نقول: لا، فتش، لربما تجد ذنبا خفيا لا تعلمه، الله المطلع عليه. ولهذا قال: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. لماذا يعجل؟ حتى لا يعاقب في قبره، حتى لا يعاقب يوم القيامة في العرصات، وحتى لا يعاقب في النار. وإذا أراد بعبده شرا، الآن الشر أمسك عنه بذنبه، يعني بمعنى إيش؟ تركه يذنب ويذنب ويذنب ويموت على الذنب، ثم يوافي به يوم القيامة ذنوبه كاملة. ونعوذ بالله أن نرى ذنوبنا بين أعيننا يوم القيامة، بل نسأل الله أن يسترها وأن يحفظنا بحفظه وأن يبعد عنا هذه الذنوب. هذا لا شك أن الإنسان يجب عليه أن يحرص أشد الحرص على أي شيء مسارعة للتوبة دائما، فكلما أذنبت سارع للتوبة. ويعطينا أن هناك علامات لأهل الصلاح ولأهل الفسق والفجور. أهل الصلاح تعجل لهم العقوبات، فكأنه يجازى في الدنيا أحسن مما يجازى. لكن ينبغي أن نعلم: لا تكن ممن يدعو اللهم عاقبني في الدنيا ويدعو على نفسه بالويل وغير، لا، وإنما يدعو بالخير والصلاح وغيره. سمع أن يعني وجد رجل ابتلاءه كثير، فقالوا كان يدعو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أرحم يعني بعباده، لا حاجة إلى أن ندعو الله أن يعني يبتلينا بالشر وغيره، وإنما نقول: اللهم استر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اجعلنا ممن تبدل سيئاتهم حسنات، إلى غير ذلك. كذلك أيها الحبة، دائما أيها الحبة، قد من يريد الله بخيرا يصب منه. ربما سألكم أيها الأحبة: منذ متى دخلت المستشفى؟ الحمد لله ولا مرة. تسأل: منذ متى أكلت علاجات؟ قال: والله العام الماضي صبت فرنجة، الحمد لله. كان السلف يجعلون تلك علامة ليست علامة خير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألست تنصب؟ أليس يصيبك اللأوى؟ ألست تمرض؟ قال: بلى. قال: فإن الله يكفر. في بعض الأحيان يأتيك شخص يتكلم عليك أو يسبك أو يتعرض لك، ما يخالف، اصبر وامش وقل الحمد لله الذي إيش جعل هذا سببا وكفارة لذنوبي. فيه من اللطائف أيها الإخوة، لا شك أن الإنسان قد يكره بعض الأشياء وهو خير له، وهي مثل الأمراض والمصائب، وقد يحب شيئا ويكون شرا له، يحب أن المعاصي والفسق وسيسرها وسهولتها، ويجب قلبه فيها شغف عليها، ولكن تكون بلاء عليه. طيب ما الواجب؟ الصبر على أقدار الله. قال المؤلف هنا: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الآن هنا نحن الكتاب كتاب إيش؟ كتاب التوحيد. والرياء شرك صح وإلا لا؟ فجاء الآن هنا بشيء مما يناقض التوحيد، إما أن يكون يخل بكماله وينقصه، وإما أن ينقضه كلية. ولا شك بأن إيش الرياء أخوف ما أخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، بل كل الصحابة كانوا في خوف شديد جدا منه. يقال من اللطائف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صعد يوما ليعظ الناس على المنبر، ثم نزل ولم يتكلم بكلمة، فقالوا له يا أمير المؤمنين ألا حدثتنا؟ لماذا لم تحدثنا؟ قال أعجبتني نفسي فقهرتها، يعني كأنه يستشرف فأراد. اليوم أيها الأحبة ما أكثر الذين أعجبتهم نفوسهم، في الحرم يصور، عند الكعبة يصور ويرفع يديه ويقول صور، ويصور فوق وتحت وغيره وخشوع، وتسأل لما؟ قال الحمد لله، ويرسل رسائل دعوت لكم ما نسيتكم في طوافي، ويرسل أشكالا تنبئ عن خشوع ويطأطئ رأسا، ثم الناس يرسلون لا تنسنا من دعواتك، رأوا خشوعا ولكنه خشوع إيش؟ كاذبا، فظن الناس أن الدعاء مستجاب، وما دروا أنه قد ذهب عليه حسنات كثيرات. طيب الواجب على الإنسان أن يحذر من الإعجاب. وهنا يدخل ترى قضية التزيين وهو الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته، وهذا تزيين في الصلاة بس، لكنه يدخل في الصيام ويدخل في الحج ويدخل في كذلك الصدقات وفي الدعوة وفي النصيحة وفي الوعظ وفي الصوت في قراءة القرآن. سبحان الله تجد عجب. ولذلك بعض من الناس سبحان الله عندما تعجبه نفسه، يعني أعد رأى عدد كبير وأراد أن يرتل ويحبر، سبحان الله ينسى ويتلعثم، وكان حافظ 100%، 100% عنده هنا خلل، ولذلك ما لم يتم له ما أراد. وهنا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قضية الرياء. أورد الآية قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. لو جينا أيها الأحبة، الرياء ما معناه؟ أن يظهر الإنسان شيئا ويبطن آخر، وهو جزء من النفاق ترى. وهذا الحكم يشمل إيش؟ جميع الأعمال، يعني يظهر للناس أنه يعمل عملا ولكنه في الباطن يضمر غير ذلك ما يخالفه حتى يقول الناس فيها شيء. الخطاب في الآية لا شك للنبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم. سبحان الله، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، ومع ذلك وصف بقضية البشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم، ما دام بشر فهو ينام مثل ما ننام وينسى مثل ما ننسى، ثم كذلك يتزوج ويمرض ويصاب بالجراحات وغير بشرية، أخبر بها. وكذلك قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وفي غزوة بدر بأبي وأمي نشبت حلقتي المغفر في وجنته، كسرت رباعيته، شج في رأسه صلى الله عليه وسلم، وأصيب بأنواع من الابتلاء. هذا مقتضى البشرية. عندما يؤتى ببشر يقابله إيش؟ الإله، الله والإنسان. الإنسان بشر خلاص انتهى، بل نقول كل ما في الوجود ليس فيه إلا خالق ومخلوق فقط، سماوات، أراضين، ملائكة، جبال، أولياء، صالحون، أنبياء، رسل، جن إلى غير، كلهم هؤلاء مخلوقون. وكل مخلوق لا يستحق العبادة أبدا، ما يمكن أن يكون مستحقا للعبادة، ولا يستطيع أن يأخذ خصائص الربوبية إطلاقا، لأن الله هو المتصرف في كل شيء. ولهذا قال مثلكم يوحى إلي. كلمة يوحى معناه أن كل ما آتيكم به فهو من الله، اليوم بعض من الناس أيها الأحبة يقولك يا أخي في دليل في القرآن، طيب أعطيك السنة، قال لا أنا أبغى من القرآن. ما هي كل ما تطلب تعطى. ولذلك الله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فعندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية هذا وحي، وأمرنا بالأكل باليمين هذا وحي والشرب، عندما أمرنا بتقصير الثوب ورفعه هذا وحي، لأن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من عنده هو، وإنما يبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إن على الرسل إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ، كلها هم مسؤولون عنها. ما الذي جاء به أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ توحيد، أنما إلهكم إله واحد، ودل على أنه الله هو المستحق للعبودية دون غيره ولا يشركه في أحد. فكل من صرف نوعا من العبودية لغير الله فلا شك أنه شرك. طيب النتيجة، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال العلماء العمل الصالح هو الموافق للسنة والموافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والمتأسى به قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم. بعدها الآن ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا شرط الإخلاص. ويقصد بالشرك هنا فيها يعني يشمل الشرك الرياء ويشمل الشرك الأكبر. فلا يمكن أن تقول أطوف لله وأطوف لللات والعزة، ولا تقول أنني أطوف لله لكني أزينه ليشاهده الناس، كل هذا لا يجوز. فإذا اختل أحد من الشرطين لم يقبل. اختل شرط إيش؟ لا، الاتباع والاقتداء. نحن الآن نصلي القبلة هنا، لو جاء صلى الإنسان هنا، نحن نصلي العشاء أربع، لو جاء إنسان قال بصليها بكم اليوم الإمام صوته جميل نصلي ست، ما في مشكلة، إيش رأيكم؟ قلنا ما في معنى، ما يقبل إطلاقا، اختل. وكذلك إذا اختل الإخلاص، فإن كان رياء أفسد العمل الذي قارنه، وإن كان أكبرا أفسد أعماله كلها صغيرها وكبيرها، نعوذ بالله. ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم. ويدلنا على أن الرياء هو الشرك الأصغر. قسم العلماء الشرك إلى ثلاثة أقسام: أكبر كالذبح لغير الله ودعاء الأموات والطواف بالقبور ودعائها، ثاني شرك أصغر وهو ما يسمى الرياء، وبعضهم يقول الشرك الخفي وهو ما يتعلق بشرك الألفاظ، لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، لولا كليبة فلان لحدث كذا، كل هذا لا يجوز إطلاقا. ومن يصرف شيئا من العبادة لغير الله فلا شك أنه لن يقبل الله منه. أذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك. عندما جاء الآن قال الله، هذا يسمى بالحديث القدسي. الحديث القدسي هو المضاف إلى الله عز وجل. ويقولون هناك فرق بين الحديث القدسي والقرآن، القرآن مضاف إلى الله والقدسي مضاف إلى الله، لكن الحديث النبوي هذا للرسول. الحديث القدسي لا نتعبد الله تعالى به في الصلاة، يعني ما يمكن نقرأ هذه أنا أغنى الشركاء يعني الشرك من عمل، ما يمكن نأتي به في الصلاة. أما القرآن فإن نتلوه. الحديث القدسي لا يحتاج إلى طهارة. عندما نأخذ كتب التي ألفت، هناك بعض الكتب في الأحاديث القدسية لا شيء شرطا أن لا بد أن طهر، أما المصحف فلا بد من الطهارة فيه. الحديث القدسي لا يقال بأنه مثل القرآن الحرف بعشر حسنات، واضح؟ وإنما يقال كلها تضاف إلى الله. القدسي اللي نقول القرآن لفظه ومعناه كله من الله، والقدسي قد يكون هو بلفظه ومعناه وقد يكون بمعناه، دل على أنه لا بد من التفريق في ذلك. لما قال الله عز وجل هنا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، سبحان الله، الله هو الغني، الله هو الرزاق، الله الملك، الله الرحمن، الله الله الله، هذه العظمة التي في قلبك لا يجوز لك أن تصرف لأحد كائنا من كان شيئا منها عبادات لغيره. وكأنه يقال أيها الأحبة، كل من عرف ربوبية الله كاملة ومن عرف الله بأسمائه وصفاته وجب أن لا يعبد إلا هو، فمن صرف شيئا منها لغير الله فإنه يكون إيش؟ مشركا. ولهذا قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وكان كفار قريش تقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا في طوافهم تلبية عندهم تلبية الشرك. قال جابر فلبى النبي بالتوحيد، ترك هذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ما في إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، توحيد من أولها إلى آخرها. ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء التوحيد. ولهذا قال الله من عمل عملا أشرك فيه معي غيري قال تركته وشركه، يعني لا يأخذ شيئا أبدا. طيب والنتيجة، هل سيعطيه من أشرك به شيئا؟ لا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، خلص انتهى ما في إطلاق. ولما قال الله للملائكة أهؤلاء إياكم يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون، نحن ما أمرنا أحد بعبادتنا أبدا. ودلنا أيها الإخوة هنا دخوله الآن في التوحيد، كتاب التوحيد، من جهة الشرك الأصغر صح، ومن جهة إيش الثانية ذكرته لكم وظاهر الحديث حبوط أعماله التي شاركها، إن كان أكبر حبطت كلها، وإن كان رياء حبط العمل الذي قارنه، واضح؟ فيصبح الإنسان هذا يناقض الأصل من التوحيد تقبل الأعمال فيه، فلما وجد الشرك أدى إلى عدم قبول أعماله هو. ولا شك أن الله قد وصف بأنه يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته، ووصف بأنه الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أورد حديث أبي سعيد الخدري ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يراك من نظر رجل، يعني نظر الناس إليه أو رجل لا شك نظر إليه، عندما يقول ألا أخبركم بأخوف. أولا يجب أن نعلم أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وأن يحذرها من شر ما يعلمه. الآن الرياء شر ولا خير؟ لا شك أنه شر، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه وحذرنا من ذنوب كثيرة، لكن هنا أخوف ما أخاف. والإتيان بالصيغة أفعل يدل على شدة التحذير، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أخوف ما أخاف عليكم. سبحان الله، خطاب أولا لمن؟ للصحابة ثم للأمة. فإذا كان الآن تابعي يقول أدركت 70 من أصحاب محمد كلهم يخشى على نفسه النفاق، لو تسأل أي واحد عندك لا لا الحمد لله أنا موحد ومستقيم وفي حلقة ومع الشباب ما عندي شيء الحمد لله ولا شيء، كيف تزكي نفسك؟ صحابة يخافون وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن من باب أولى أن نخاف. ويدلنا على أنه خفي، مثل مثال بسيط في بعض الأحيان تأتي بعض الألفاظ تقع بها اللسان ولا يشعر الإنسان أنه زل لسانه بشيء يخل بعقيدته. عندما يبتلى بعض من الناس ابتلاءين ثلاثة أربعة وله أخ فاسق فاجر، كثير من الناس يقول يا أخي فلان طيب ما يستاهل، مفروض هذا يروح للثاني. أنت تعترض على الله؟ كيف تقول ما يستاهل؟ الله أعلم حيث القضاء وقدر أن هذا يبتلى وهذا لا يبتلى، صح وإلا لا؟ ولا يجوز لنا إطلاقا أن تزل الألسنة بمثل هذه الألفاظ. ومثله هنا في قضية إيش؟ الخوف من الشرك الأصغر الذي هو يقوم الرجل، الشرك الخفي. سمي خفيا لأنه سبحان الله ما يعلم به أحد. قلب هنا، الناس يشاهدون فعلك الجميل ولكن الله المطلع على فعلك القبيح في الداخل. ولهذا لما ذكر الله المنافقين إيش قال الرسول لرسوله؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، شكل وديكور كويس، وإن يقولوا تسمع لقولهم. شوف الآن يؤثرون لما يؤثرون، ومع ذلك قال الله كأنهم خشب مسندة وجاءهم العدو فاحذرهم. كلها تأتي سبحان الأوصاف لكن نحن ما نعلم، ويعطينا أن وإن كان في الحقيقة نحن أمة ليس لنا إلا الظاهر، الباطن الله يتولاه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه. تحذير النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. من اللطائف أيها الإخوة أن المسيح الدجال كل الأنبياء حذروا منه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نوح حذر من المسيح الدجال من شدة خطرته. والدليل على التحذير كل صلاة نختمها نعوذ بك من المسيح الدجال. شوف الصحابة من عهدهم. لكن من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسيح الدجال قال الصحابة لما ذكره وذكر صفته قالوا حتى ظنناه في نخل المدينة. الآن أمر غيبي ولا مشاهد المسيح الدجال؟ ومع ذلك كأنهم يرونه رأي العين رضي الله عنهم وأرضاه. الناس لو تقول المسيح الدجال قال وين المسيح؟ ما هو بعصره ولا هو طالع. طيب لماذا نحن كل صلاة ندعو؟ مما يدل على شدة فتنته. كأنها قاعدة في الدعاء أيها الإخوة، كلما كان الشيء عظيما أو خطيرا كان الدعاء به أكثر. اكتبوا هذه القاعدة، كلما كان الشيء عظيما أو خطيرا كان الدعاء به أو تحل الدعاء بعدم وجودها وتحققها أكثر. الهداية أيها الإخوة أعظم نعمة، صح وإلا؟ كل صلاة أهدنا الصراط المستقيم أهدنا الصراط. وكذلك مثله المسيح الدجال، كل صلاة المسيح الدجال. ومع ذلك قال النبي أخوف عليكم من المسيح الدجال. لماذا قال النبي أخوف عليكم من المسيح الدجال؟ مسيح الدجال ظاهر وحذر النبي منه، مكتوب على وجهه كافر وممسوح العين وعينه كأنها عنبة طافية، ومع ذلك معه معجزات خطيرة جدا، وأخبر بها الرسول حذرنا ألا نأتي لبلد هو فيه ولا نقدم عليه ولا نخرج له. يعني أنت في المسجد ومر المسيح ما تطلع، في بيتك تسمع به ما تطلع. لو عندنا الآن كان كل واحد طلع يصور يشوف شو المسيح. وتجد عجب الرسول حذر إذا نزل بلد لا تدخلها أبدا. وأخبر النبي أن يمر الأرض كلها إلا مكة والمدينة تحرسها الملائكة، وهذا يعطي شدة الخطر. ومع ذلك قال هنا الشرك الخفي. سبحان الله، هذا الخفي. أنا أعطيكم مثال لطيف يمكن ضربته لكم. الآن عندنا لو بعد صلاة العشاء قام فقير يطلب مساعدة، طلع حد جلس عند الباب، أنا في جيبي الآن 3 ريال، خلاص في نفسي نعطيه 3 ريال. وقفت عند الباب عرفني مجموعة، أهلا حياك الله شيخ، كيف حالك؟ طيب الحمد لله. أنا بعطيه 3 ريال، يشوفون هذه ميب زينة شكلها، طلعت 10 تفضل. هذا العمل ليس لوجه الله، هذا العمل رياء، هذا العمل تأثم عليه ولا تؤجر أبدا. فقير مبسوط جاء 10 ريال، قال الله يجعلهم يجون دائم عشان نأخذ فلوس، صح؟ لكنك لا تقمت من أجل الناس، اعمله لله عز وجل. ولهذا يقوم الرجل فيزين صلاته، ومثله فيزين صدقته، صح وإلا لا؟ يزين قراءة لأجل الناس، لكن لا يكون كمثل أبي موسى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل اليوم يوما المسجد والرسول وجد أبا موسى الأشعري يتلو القرآن وصوته ندي، جلس النبي صلى الله عليه وسلم ساعة يسمع القرآن ثم دخل. من الغد لقيه قال: قد سمعت تلاوتك، لقد أوتيت مزمارا من مزار. قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبير. هذا لا يقصد رياء، وإنما يريد أن الرسول يسمع القرآن ويتلذذ بكلام الله، ويعني يصغي لأصحابه بهذا القرآن. وهنا يأتي الشيطان على من أوتي شيئا من التميز، فيدخل عليه الشيطان فيفسد عليهم. ولهذا قال: فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، نظر رجل إليه. هذا يعطينا أيها الأحبة يعني التزيين قد يكون بالتخشع، قد يكون بجمال الصوت، قد يكون بطولة الركوع والسجود. هذا كلها أنواع من التزيين فيها، ويظن أنه يعني خاشعا مطمئن وهو لا يريد ذلك. لا شك أن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالرياء وبينه لنا، ويدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمة، حيث قال: أخوف ما أخاف عليكم. والأمة لا بد أن تحذر من الرياء، وأنه جزء من الشرك. نقف، قد كتبوا من أول الدرس ساعة واحدة، وأظن إن شاء الله أن أخذنا ساعة. اليوم غريب، لا أعطونا جوائز ولا بس، الله يهديهم. لكن إن شاء الله المرة الثانية نأخذ حقنا ضعفين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل التوحيد وأنصاره، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأهلينا ومشايخنا وذرارينا ومن له حق علينا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وأولياءك في كل مكان. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو أراد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.